فلا صدق ولا صل ولكن كذب وتعالى الله يستر ان شاء الله. أيحسب الإنسان ذلك لعبرة Oh, Come on. الله عليه وسلم. الله يا سيدنا. إنما لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها. الله Thank you. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا ضعفنا ظاهر بين يديك، فعاملنا بالإحسان إذ الفضل منك وإليك يا رب العالمين. هكذا يا إخوة الإيمان والإسلام، عشتم مع آيات مسك الختام والتي تلاها على أسماع حضراتكم فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروطي، قارئ الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي، القارئ والمقيم بطاروط مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك والذي عشناه مع حضراتكم ونقل لكم من داخل مخازن الفراشة الذهبية الكبرى والإنارة تحت إدارة الحاج محمد مصطفى حسين جبارة وأخي المعلم أحمد أصحاب مخازن الفراشة الكبرى بمركز ومدينة الإبراهيمية. صاحبتنا الهندسة الصوتية وواجب الضيافة تحت إدارة أولاد الحاج العربي أبو حسين المقيم بعزب جابو. وقد كرمنا الكريمة الراحلة التي انتقلت إلى جوار رب العالمين، فخالص العزاء الى الزوج عم الحاج محمد عبد السلام ابراهيم، وخالص العزاء الى المعلم اشرف عبد السلام والسيد عبد السلام، وخالص العزاء الى عائلات ابو ضيف، وايضا ما تقدم الى بالعزاء الى الحاج السيد ابو ضيف والحاج السالم ابو ضيف وعائلات ابو عامر وطيمور، وخالص العزاء الى الاستاذ مصطفى مصلحي الاعلامي المعروف، وخالص العزاء الى الكابتن علي ابو شحتة وهاني ابو شحتة في هذا اللقاء القرآني. اتقدم ايضا بخالص العزاء الى الاستاذ احمد شحاتة في لقاء قرآني طيب. اسأل المولى العلي القدير ان يرحمها برحمة القرآن الكريم. عزاء خاص من عم الشيخ عاطف المأذون الشرعي الذي يتقدم بخالص العزاء الى اسرة الكريمة الراحلة والى مولانا الشيخ محمد عبد العاطي العشماوي والاستاذ نادي. صاحبنا في هذا اللقاء المهندس ناصر صلاح صاحب ومدير موقع سفراء القرآن الكريم والحافظ لتراث مولانا الشيخ محمد الليثي والمقيم بشارع وادي النيل بالزقازيق. وايضا في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك تقبلوا خالص عزائي في هذا اللقاء محدثكم مجدي عبد المنعم حسنين من أسرة الإعلام والإعلاميين، سائلا المولى سبحانه وتعالى أن يجمعني وحضراتكم في مستقر رحمته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أستودع الله دينكم وخواتيم أعمالكم، أترككم في رعاية الله وأمنه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.